والحرب سجال، إنكم ستجدون في القوم مثلة لم آمر بها ولم تسؤني. ثم أخذ يرتجز: أعلو هبل، أعلو هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ قالوا: يا رسول الله، ما نقول؟ قال: قولوا الله أعلى وأجل. قال: إن لنا العزة ولا عزة لهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوه؟ قالوا: يا رسول الله، ما نقول؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. وروي هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفي حديثه قاله وفي حديثه قال أبو سفيان: يوم بيوم، وإن الأيام دول، والحرب سجال. فقال عمر رضي الله عنه: لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. قال الزجاج: الدولة تكون للمسلمين على الكفار، لقوله تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون. وكانت يوم أحد للكفار على المسلمين لمخالفتهم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: وليعلم الله الذين آمنوا، يعني إنما كانت هذه المداولة ليعلم الله، أي ليرى الله الذين آمنوا، فيميز المؤمن من المنافق، ويتخذ منكم شهداء، أي يكرم أقواما بالشهادة، والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا، أي يطهرهم من الذنوب، ويمحق الكافرين، أي يفنيهم ويهلكهم. معناه أنهم قتلوكم فهو تطهير لكم، أي أنهم إن قتلوكم فهو تطهير لكم، وإن قتلتموهم فهو محقهم واستئصالهم. أم حسبتم، أي أحسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله، أي ولم يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه، وذلك أن قوم من المسلمين تمنوا يوما كيوم بدر ليقاتلوا ويستشهدوا، فأراهم الله يوم أحد. وقوله تمنون الموت، أي سبب الموت وهو الجهاد، من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه، يعني أسبابه. فإن قيل: ما معنى قوله وأنتم تنظرون بعد قوله فقد رأيتموه؟ قيل: ذكره تأكيدا، وقيل: الرؤية قد تكون بمعنى العلم. فقال: وأنتم تنظرون، ليعلم أن المراد بالرؤية النظر. وقيل: وأنتم تنظرون إلى محمد صلى الله عليه وسلم. قوله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. قال أصحاب المغازي: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل بالشعب من أحد في 700 رجل، وجعل عبد الله بن جبير وهو أخو خوات بن جبير على الرجالة، وكانوا 50 رجلا، وقال: أقيموا بأصل الجبل وانضحوا عنا بالنبل، ولا يأتونا من خلفنا، فإن كان لنا أو علينا فلا تبرحوا مكانكم حتى أرسل إليكم، فإنا لن نزال غالبين ما ثبتتم مكانكم. فجاءت قريش وعلى ميمنتهم خالد بن الوليد، وعلى ميسرتهم عكرمة بن أبي جهل، ومعهم النساء يضربن بالدفوف ويقولن الأشعار، فقاتلوا حتى حميت الحرب. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم سيفا فقال: من يأخذ هذا السيف بحقه ويضرب به العدو حتى يثخن؟ فأخذه أبو دجانة سماك بن خرشة الأنصاري، فلما أخذه اعتم بعمامة حمراء وجعل يتبختر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها لمشية يبغضها الله تعالى إلا في هذا الموضع. ففلق به هام المشركين، وحمل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على المشركين فهزموهم. وروينا، وبسنده رحمه الله، قال: روينا عن البراء بن عازب قال: فأنا والله رأيت النساء يشتددن قد بدت خلاخلهن وأسوقهن رافعات ثيابهن. فقال أصحاب عبد الله بن جبير: الغنيمة والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة. فلما أتوهم صرفت وجوههم. وقال الزبير بن عواب: فرأيت هندا وصواحباتها هاربات مصعدات في الجبل، باديات خادمهن ما دون أخذهن شيء، باديات خدامهن ما دون أخذهن شيء. فلما نظرت الرماة إلى القوم قد انكشفوا، ورأوا أصحابهم ينتهبون الغنيمة أقبلوا يريدون النهب. فلما رأى خالد بن الوليد قلة الرماة واشتغال المسلمين بالغنيمة، ورأى ظهورهم خالية، صاح في خيله من المشركين، ثم حمل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من خلفهم فهزموهم وقتلوهم. ورمى عبد الله بن قمئة رسول الله صلى الله عليه وسلم بحجر، فكسر أنفه ورباعيته وشجه في وجهه فأثقله، وتفرق عنه أصحابه. ونهض رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صخرة يعلوها، وكان قد ظاهر بين درعين فلم يستطع، فجلس تحته طلحة فنهض حتى استوى عليها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجب طلحة. ووقعت هند والنسوة معها يمثلن بالقتلى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجدعن الآذان والأنوف، حتى اتخذت هند من ذلك قلائد وأعطتها وحشيا، وبقرت عن كبد حمزة عن كبدة حمزة ولاكتها، فلم تستطع أن تسيغها فلفظتها. وأقبل عبد الله بن قمئة يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، فذب مصعب بن عمير وهو صاحب راية رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقتلها ابن قمئة وهو يرى أنه قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجع إلى المشركين وقال إني قتلت محمدا، وصاح صارخ ألا إن محمدا قد قتل، ويقال إن ذلك الصارخ كان إبليس. فانكفأ الناس، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلي عباد الله إلي عباد الله، فاجتمع إليه 30 رجلا فحموه حتى كشفوا عنه المشركين، ورمى سعد بن أبي وقاص حتى اندقت سية قوسه ونثل له رسول الله صلى الله عليه وسلم كنانته، وقال له ارمي فداك أبي وأمي. وكان أبو طلحة رجلا راميا شديد النزع، كسر يومئذ قوسين أو 3. وكان الرجل يمر بجعبة من النبل فيقول انثرها لأبي طلحة، وكان إذا رمى أشرف النبي صلى الله عليه وسلم فينظر إلى موضع نبله، وأصيبت يده طلحة ابن عبيد الله فيبست حين وقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصيبت عين قتادة بن النعمان يومئذ حتى وقعت على وجنته، فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانها فعادت كأحسن ما كانت. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أدركه أبي بن خلف الجمحي وهو يقول لا نجوت إن نجوت، فقال القوم يا رسول الله ألا يعطف عليه رجل منا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه حتى إذا دنا منه. وكان أبي قبل ذلك يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول عندي رمكة أعلفها كل يوم فرق عندي رمكة أعلفها كل يوم فرق ذرة أقتلك عليها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أنا أقتلك إن شاء الله. فلما دنا تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحربة من الحارث بن الصمة، ثم استقبله فطعنه في عنقه فخدشه خدشة فتدهدها عن فرسه وهو يخور كما يخور الثور ويقول قتلني محمد، فأخذه أصحابه وقالوا ليس عليك بأس، قال بلى لو كانت هذه الطعنة بربيعة ومضر لقتلتهم، أليس قال لي أقتلك؟ فلو بزق علي بعد تلك المقالة لقتلني. فلم يلبث إلا يوما حتى مات بموضع يقال له سرف. وبسنده رحمه الله تعالى عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اشتد غضب الله على من قتله نبي، واشتد غضب الله على من دم وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا وفشى في الناس أن محمدا قد قتل، فقال بعض المسلمين ليت لنا رسولا إلى عبد الله بن أبي فيأخذ لنا أمانا من أبي سفيان. وبعض الصحابة جلسوا وألقوا بأيديهم، وقال أناس من أهل النفاق إن كان محمد قد قتل فالحقوا بدينكم الأول. فقال أنس بن النضر عم أنس بن مالك يا قوم إن كان قتل محمد فإن رب محمد لم يقتل، وما تصنعون بالحياة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقاتلوا على ما قتل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وموتوا على ما مات عليه. ثم قال اللهم إني أعتذر إليك مما يقول هؤلاء يعني المسلمين، وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء يعني المنافقين. ثم شد بسيفه فقاتل حتى قتل. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق إلى الصخرة وهو يدعو الناس، فأول من عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك، قال عرفت عينيه تحت المغفر تزهران. فناديت بأعلى صوتي يا معشر المسلمين أبشروا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأشار إلي أن اسكت، فانحازت إليه طائفة من أصحابه فلامهم النبي صلى الله عليه وسلم على الفرار، فقالوا يا نبي الله فديناك بآبائنا وأمهاتنا أتانا الخبر بأنك قد قتلت فرعبت قلوبنا فولينا مدبرين. فأنزل الله تعالى هذه الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، ومحمد هو المستغرق لجميع المحامد، لأن الحمد لا يستوجبه إلا الكامل، والتحميد فوق الحمد، فلا يستحقه إلا المستولي على الأمر في الكمال. وأكرم الله نبيه وصفيه باسمين مشتقين من اسمه جل جلاله، محمد وأحمد. وفيه يقول حسان بن ثابت: ألم تر أن الله أرسل عبده لبرهانه والله أعلى وأمجد، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. قوله تعالى: أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم وإذ رجعتم إلى دينكم الأول، ومن ينقلب على عقبيه فيرتد عن دينه فلن يضر الله شيئا بارتداده، وإنما يضر نفسه، وسيجزي الله الشاكرين. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن. قوله تعالى: وما كان لنفس أن تموت، قال الأخفش: اللام في نفس منقولة، تقديره وما كان لنفس وما كانت نفس لتموت إلا بإذن الله، بقضاء الله وقدره، وقيل بعلمه، وقيل بأمره، كتابا مؤجلا، أي كتب لكل نفس أجلا لا يقدر أحد على تغييره وتأخيره. ونصب الكتاب على المصدر، أي كتب كتابا، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته، أي كتب كتابا. قوله تعالى: ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها، يعني ومن يرد بطاعته الدنيا ويعمل لها نؤته منها ما يكون جزاء لعمله، يريد نؤته منها ما نشاء بما قدرناه له، كما قال الله: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. نزلت في الذين تركوا المركز يوم أحد طلبا للغنيمة. ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها، أي أراد بعمله الآخرة، قيل أراد الذين ثبتوا مع أميرهم عبد الله بن جبير حتى قتلوا، وسنجزي الشاكرين، أي المؤمنين المطيعين. وبسنده رحمه الله تعالى عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت نيته طلب الآخرة جعل الله غناه في قلبه، وجمع له شمله، وأتته الدنيا وهي راغمة، ومن كانت نيته طلب الدنيا جعل الله الفقر بين عينيه، وشتت عليه أمره، ولا يأتيه منها إلا ما كتب له. وبسنده رحمه الله تعالى عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في شأن عباد الله سبحانه وتعالى الذين مسهم القرح والضر من أهل الإيمان وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين كانوا معه في غزوة أحد، قال سبحانه وتعالى: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. فهذه المصائب والنوازل التي تنزل بأهل الإيمان هي سنة من سنن الله سبحانه وتعالى، أنه يبتلي أولياءه المؤمنين ليميز الله الخبيث من الطيب لحكمة عظيمة أرادها الله سبحانه وتعالى. فأتباع الرسل وأولياء الله في الأمم السابقة قد نزل بهم ما نزل من البلاء والضراء، وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. وقال سبحانه وتعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. فهذه الأيام دول، يوم ينتصرون ويدال لهم، ويوم ينهزمون ويدال عليهم، وهذا لحكمة عظيمة. ومن الحكم التي بينها الله سبحانه وتعالى من هذه المداولة قال جل جلاله: وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. فالله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن كيف كان يكون، ويعلم أهل الإيمان وأهل النفاق، ويعلم أهل الكفر. فالمقصود هنا في هذه الآية وليعلم الله، يعني يعلم علم ظهور، فيعمل أهل الإيمان بموجب إيمانهم في الرخاء والشدة، وأما المنافق فيكون مع أهل الإيمان في الرخاء، وأما في وقت الشدة فينكشف أمره ويركن إلى الكفار. قال سبحانه وتعالى: ويتخذ منكم شهداء. فإن من المقاصد العظيمة أن يتخذ الله سبحانه وتعالى من أهل الإيمان شهداء يكرمهم بالشهادة ويعلي درجتهم في الدنيا والآخرة، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. وهذا فيه تمحيص لأهل الإيمان وتطهير لذنوبهم وسيئاتهم، فهذه الشدائد والمصائب والنوازل التي تنزل بأهل الإيمان لا تدع لهم ذنبا إلا غفرت. فهذه المصائب وهذه الهموم والغموم التي تصيب المؤمن يرفعه الله سبحانه وتعالى بها درجات، ويمحق الكافرين، فهذا الكافر السادر في غيه يمحقه الله سبحانه وتعالى، فتقام عليه حجج الله ويستكثر من حجج الله حتى يوافي الله سبحانه وتعالى آيسا من رحمة الله جل جلاله. قال سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. فالجنة لا يدخلها إلا أهل الجهاد وأهل الصبر على الإيمان وعلى شعائر الإيمان. فمن كان متحققا بالإيمان مجاهدا في سبيل الله سبحانه وتعالى صابرا على أمر الله عز وجل هو الذي يستحق دخول الجنة برحمة الله سبحانه وتعالى وجوده وكرمه. قال سبحانه وتعالى مذكرا عباده بأنهم تمنوا أن يلقوا العدو ويقاتلوا الكفار لما كان منهم ما كان من الفرار والانهزام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقد عفى الله عنهم هذا الذي بدر منهم كما نص الله سبحانه وتعالى في الكتاب. قال سبحانه وتعالى: ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وهذا إشارة لما أشيع من قتل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، فقد نزل بالنبي صلى الله عليه وسلم وبالصحابة شدة عظيمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته وشج رأسه وجهشت ركبته وشيع في الناس أنه قتل. فحدث من البعض أمورا لا تنبغي لأهل الإيمان، فعاتبهم الله سبحانه وتعالى وبين لهم مقام النبي صلى الله عليه وسلم أنه رسول من رسل الله، والرسل يتوفاهم الله سبحانه وتعالى ويموتون، والله سبحانه وتعالى هو الحي الباقي جل جلاله الذي لا يموت. فقال سبحانه وتعالى: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وهذا عتاب من الله سبحانه وتعالى وبيان أن النبي صلى الله عليه وسلم إن لم يمت في غزوة أحد سيموت بعدها، فما كتب الله سبحانه وتعالى لبشر الخلد، فكان درسا عظيما لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم ذهل كثير من الصحابة عن هذه الآية، ومن أخصهم عمر الخطاب رضي الله عنه حتى قام أبو بكر الصديق وتلا هذه الآية: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، فتفطن لها عمر بعد ذلك وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. قال الله سبحانه وتعالى: ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. من ينقلب على عقبيه ويترك الدين ويرتد عن هذا الدين الذي يضر نفسه ولا يضر الدين ولا يضر أهل الدين شيئا، ثم وعد الله سبحانه وتعالى عباده الشاكرين أنه يجازيهم بشكرهم أجرا عظيما عنده. ثم قال سبحانه وتعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. فكل نفس قد كتب أجلها ورزقها، ولن تموت نفس حتى تستوفي أو تستكمل رزقها وأجلها. وإذا جاء أمر الله سبحانه وتعالى لا يتأخر خروج النفس ساعة ولا تستقدم. فهذا الكتاب المؤجل الذي وضعه الله سبحانه وتعالى وهو من الغيب، فالنفس لا تدري متى يوافيها القدر، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. وهذا حث لأهل الإيمان أن يبتغوا الدار الآخرة وثواب الدار الآخرة، وهذه الدنيا الأمر فيها يسير وقريب، وللعبد فيها رزق سيأتيه ويكفيه، كما جاء في الحديث حديث كعب بن ربيعة أو ربيعة بن كعب الأسلمي الذي كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، ووجد النبي صلى الله عليه وسلم في ربيعة خفة في خدمته، فكان يتبع النبي صلى الله عليه وسلم يخدمه في خارج بيته، فإذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته مكث عند بابه وكان يقول: كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء الباب يسبح ويذكر الله، يقول: فأجلس عند بابه حتى يغلب على ظني أن لا تعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: سل يا ربيعة. فقال: دعني أنظر في أنبياء رسول الله. ثم لقيه بعد أيام فقال: سل يا ربيعة. فقال له: إني تفكرت في أمري وعلمت أن لي في الدنيا رزقا سيأتيني ويكفيني، وعلمت مقامك عند الله عز وجل، فرأيت أن تسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخلني الجنة. قال: أو غير ذلك؟ قال: بل هو ذلك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. فمن فقه الصحابة رضي الله عنهم أن مقصدهم الآخرة ويريدون ما عند الله سبحانه وتعالى، فتأتيهم الدنيا وهي راغمة فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده الشاكرين، وممن يريد ثواب الآخرة، وممن يؤته الله ثواب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتوفيقا وسدادا. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.